الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا هو المجلس الثلاثون من شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في المجلس الماضي مصادر الإمام المرداوي وعلقنا عليها بعض التعليقات، وأما اليوم فإن الإمام المرداوي قبل أن يذكر منهجه في التصحيح تكلم عن بعض الكتب لوجود قاسم مشترك بين هذه الكتب، فلنسمع ماذا قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: واعلم أن من أعظم هذه الكتب نفعا وأكثرها علما وتحريرا وتحقيقا وتصحيحا للمذهب كتاب الفروع، فإنه قصد بتصنيفه تصحيح المذهب وتحريره وجمعه، وذكر فيه أنه يقدم غالبا المذهب، وإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف، إلا أنه رحمه الله تعالى لم يبيضه كله ولم يقرأ عليه. وكذلك الوجيز، فإنه بناه على الراجح من الروايات المنصوصة عنه، وذكر أنه عرضه على الشيخ العلامة أبي بكر عبد الله بن الزريراني فهذبه له، إلا أن فيه مسائل كثيرة ليست المذهب، وفيه مسائل كثيرة تابع فيها المصنف على اختياره، وتابع في بعض المسائل صاحب المحرر والرعاية وليست المذهب، وسيمر بك ذلك إن شاء الله. وكذلك التذكرة لابن عبدوس، فإنه بناها على الصحيح من الدليل، وكذلك ابن عبد القوي في مجمع البحرين، فإنه قال فيه: أبتدئ بالأصح في المذهب نقلا أو الأقوى دليلا، وإلا قلت مثلا روايتان أو وجهان. وكذلك قال في نظمه: ومهما تأتى الابتداء براجح فإني به عند الحكاية أبتدي. وكذلك ناظم المفردات، فإنه بناها على الصحيح الأشهر وفيها مسائل ليست كذلك. وكذلك الخلاصة لابن منجى، فإنه قال فيها: أبين الصحيح من الرواية والوجه. وقد هذب فيها كلام أبي الخطاب في الهداية. وكذلك الإفادات بأحكام العبادات لابن حمدان، فإنه قال فيها: أذكر هنا غالبا صحيح المذهب ومشهوره، وصريحه ومشكوره، والمعمول عندنا عليه، والمرجوع غالبا إليه. الشرح الإجمالي بعدما ذكر الإمام المرداوي مصادره خص هذه المصادر بالذكر، وهذا قبل أن يبين طريقته في التصحيح. فهذه الكتب وعددها 8 خصها المرداوي بالذكر لوجود قاسم مشترك بينها. فما هو هذا القاسم؟ القاسم هو أن هذه الكتب كما لاحظتم صرحت جميعها بالتصحيح في مقدمتها، فذكرها المرداوي تمهيدا بين يدي منهجه في التصحيح. طيب، ولنبدأ بأول هذه الكتب ذكرا، ونحاول أن نذكر نص تصريحه بالتصحيح ومنهجه في التصحيح. الشرح التفصيلي: النقطة الأولى قال الإمام المرداوي: واعلم أن من أعظم هذه الكتب نفعا. قال واعلم أن من أعظم هذه الكتب نفعا، يعني المصادر التي الذكرية التي تقدم ذكرها. واعلم أن من أعظم هذه الكتب نفعا وأكثرها علما وتحريرا وتحقيقا وتصحيحا للمذهب كتاب الفروع، فإنه قصد بتصنيفه تصحيح المذهب وتحريره وجمعه، وذكر فيها أنه يقدم غالبا المذهب، هذا هو الشاهد، وذكر فيها أنه يقدم غالبا المذهب، وإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف، إلا أنه رحمه الله تعالى لم يبيضه كله ولم يقرأ عليه. الشاهد في قوله وذكر فيها أنه يقدم غالبا الراجح من المذهب، إذن صاحب الفروع في مقدمته نص على أنه يقدم الغالب من أنه يقدم الراجح من المذهب، فصرح بالتصحيح في مقدمته. طيب، قول المرداوي وإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف، إلا أنه رحمه الله لم يبيضه كله ولم يقرأ عليه، لم يعين المرداوي هنا هذا القدر الذي لم يبيض، ولكنه أشار إليه في مقدمة تصحيح الفروع، فقال وقد تتبعنا كتابه فوجدنا ما قاله صحيحا وما التزمه صريحا، إلا أنه رحمه الله عثر له على بعض مسائل قدم فيها حكما نوقش على كونه المذهب، وكذلك عثر له على بعض مسائل أطلق فيها الخلاف لا سيما في النصف الثاني، والمذهب فيها مشهور، يعني أطلق فيها الخلاف مع أن المذهب فيها مشهور لا سيما في النصف الثاني. قال وما ذاك إلا أنه رحمه الله لم يبيضه كله ولم يقرأ عليه، فحصل بسبب ذلك بعض خلل في بعض مسائله. طيب، هذا ما يتعلق بكتاب الفروع، ولا نحب أن نطيل عليه لأنه سيأتينا إن شاء الله في منهجه في التصحيح أكثر، سنتكلم عليه أكثر بإذن الله تعالى. النقطة الثانية، ثاني هذه الكتب التي صرحت بالتصحيح في مقدمتها كتاب الوجيز. قال المرداوي وكذلك الوجيز، فإنه بنى على الراجح من الروايات المنصوصة عنه، حيث قال صاحب الوجيز في مقدمته فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام المبجل، قال والبحر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه رضي الله عنه، جمعته وجيزا قولا واحدا مختارا من ترجيح الروايات المنصوصة عنه المعنعنة المتداولة. نركز على هذه، قال قولا واحدا مختارا من ترجيح الروايات المنصوصة عنها المعنعنة المتداولة، فهذا تصريحه بالتصحيح. وأما منهج الوجيز في الترجيح فقد قال شارح الوجيز علي بن البهاء البغدادي المتوفى سنة 900 في فتح الملك العزيز بشرح الوجيز، قال اعلم أن مصنف رحمه الله ذكر أنه بنى كتابه على روايات المنصوصة عن الإمام الثابتة عنه التي تداولها الأصحاب وذهبوا إليها. لاحظ أنه فسر المتداولة، قال التي تداولها الأصحاب وذهبوا إليها، فهذا ربما فيه إشارة أنه يفسر قول صاحب الوجيز المعنعنة المتداولة التي تداولها الأصحاب وذهبوا إليها، يعني جمهور الأصحاب اعتمدوا عليها. طيب، قال وجعله رواية واحدة وأنه المذهب، وأنه هذا كلام لشارح الوجيز، قال وأنه لم يعول في الترجيح إلا على ما ذكر لا على دليل آخر بخلاف غيره من الأصحاب. تنبيه، كتاب الوجيز لا يخص الروايات بالترجيح، بل يذكر الأوجه أيضا، هو قال من ترجيح الروايات المنصوصة عنه، فهو لا يخص الروايات بالترجيح بل يذكر الأوجه أيضا ويرجح فيما بينها، وإنما قال جمعت وجيزا قولا واحدا مختارا من ترجيح الروايات المنصوصة عن المعنعنة المتداولة، لأن روايات الإمام أحمد هي الأصل في المذهب، وأوجه الأصحاب إنما هي تبع لها، فذكر الأصل فقط تنبيها على الفرع. طيب، من الأمثلة التي تدل على أن صاحب الوجيز يورد المسألة الفقهية التي ليس فيها للإمام نص وإنما فيها أوجه للأصحاب، المثال الأول، قال في الوجيز ويصح في كتاب البيع ويصح ممن تلزمه الجمعة وقت النداء الثاني النكاح وسائر العقود إلا البيع، فمسألة البيع منصوص عليها من الإمام، أما مسألة النكاح وسائر العقود هل تقاس على البيع أم لا وجهان للأصحاب، ولذلك قال في المقنع فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها ويصح هذه مسألة. قالوا فصل: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، هذا مسألة. المسألة الثانية قال: ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين، في أصح الوجهين. إذن هما وجهان، ووافقه الإنصاف على أنها أوجه لا روايات، لأن من عادة المرداوي أن يتعقب صاحب المقنع إذا قال وجه وهو رواية، وهنا لم يتعقب. طيب المثال الآخر، مثال آخر يدل على أن الوجيز يورد الأوجه ولا يقتصر على الروايات. قال في الوجيز في كتاب الوصايا: وتصح من سفيه، وتصح يعني وصية من سفيه، وهذا وجه وليس رواية. ولذلك قال في المقنع: وتصح من السفيه في أصح الوجهين. قال في الإنصاف قوله: وتصح ومن السفيه في أصح الوجهين، وهو المذهب عليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز. والوجه الثاني لا تصح منه، وذكر المجد في شرحه أنه المنصوص، قلت وهو ضعيف، قلت وهو ضعيف، يعني يضعف أن هذا إيش فيه نص من الإمام، وإنما هو وجه. طيب قول المرداوي عن الوجيز: وذكر أنه عرضه على الشيخ العلامة أبي بكر عبد الله بن الزريراني فهذبه له. شيخه هنا هو تقي الدين أبو بكر عبد الله بن محمد الزريراني، المولود سنة 68 و600، والمتوفى سنة 729، وهو بهذا يكون عصري لشيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا هذا عبد الله الزريراني هو والد عبد الرحيم، والد عبد الرحيم صاحب كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، الذي هو من مصادر الإمام المرداوي وذكره. وهذا كتاب اللي هو كتاب عبد الرحيم الولد إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، حققه الدكتور عمر السبيل رحمه الله تعالى، وهو رسالته للدكتوراه. وهذا الكتاب من مصادر الإنصاف اللي هو إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، وقد اختصره فقال: والفروق للزريراني. ولهذا المحققون للإنصاف في تحقيق في طبعة الشيخ عبد الله التركي ترجموا خطأ للوالد عبد الله شيخ صاحب الوجيز، وليس لولد عبد الرحيم، مع أن كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل هو لولده عبد الرحيم وليس للوالد عبد الله. طيب بالنسبة لكتاب الوجيز، ظهر محققا قريبا، أنا وجدته في المكتبات قريبا، اللي هو الوجيز لتحقيق أبي جنة حفظه الله، وهذا تحقيق جديد، هو يعني أفضل تحقيقات هذا الكتاب. طيب ننتقل إلى قول آخر للمرداوي. قال المرداوي منتقدا كتاب الوجيز، قال: إلا أن فيه مسائل كثيرة ليست المذهب، وفيه مسائل كثيرة تابع فيها المصنف على اختياره، وتابع في بعض المسائل صاحب المحرر والرعاية، وليست المذهب، وسيمر بك ذلك إن شاء الله تعالى. المرداوي هنا انتقد الوجيز بثلاث نقدات كلها تخص موضوع الإنصاف، وهو تصحيح المذهب. فقال في الأولى: إلا أن فيه مسائل كثيرة ليست المذهب، يعني المذهب بحسب اصطلاح المرداوي، والمذهب في اصطلاح المرداوي على رتب، فأولها أن يخالف الوجيز جمهور الأصحاب، وهو أن يخالف مشهور المذهب، فإن لم يخالف الجمهور فأن يخالف ما قدمه في الفروع، وهكذا بحسب منهج المرداوي في تصحيح المذهب. طيب نأخذ مثال للرتبة الثانية التي هي لا يخالف فيها الجمهور، وإنما يخالف ما قدمه صاحب الفروع. قال المرداوي في كتاب البيع في فصل تفريق الصفقة، هذا مثال لما خالف فيه الوجيز المذهب، قال قوله يعني قول صاحب المقنع: وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح؟ على وجهين: أحدهما يصح وهو المذهب، نص عليه وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين، والثاني لا يصح، جزم به في الوجيز، وهو عجيب منه إذ المنصوص الأول. قال في الرعاية الكبرى هذا أقيس، هذا أقيس، هذا مثال لما خلف فيه صاحب الوجيز المذهب. طيب هنا عندنا المرداوي قال جزم في الوجه الثاني، قال جزم به في الوجيز وهو عجيب منه. لماذا تعجب منه إذ المنصوص الأول؟ لأن صاحب الوجيز الظاهر من خلال كلامه أن له عناية بنصوص الإمام أحمد، ولذلك قال في الروايات المنصوصة عنها المعنعنة المتداولة، فالظاهر أنه لو جاءه مسألة فيها نص عن الإمام ووجه للأصحاب يقدم نص الإمام، ولذلك هنا المرداوي تعجب من صاحب الفروع فقال والثاني لا صح جزم به في الوجيز وهو عجيب منه إذ المنصوص الأول، إذ المنصوص الأول. قال في الرعاية هذا أقيس، لاحظ قول في الرعاية الكبرى هذا أقيس، يعني ليس فيها نص عن الإمام وإنما قياس. طيب هنا قول الإمام المرداوي رحمه الله إلا أن فيه مسائل كثيرة ليست المذهب، وفيه مسائل كثيرة تابع فيها المصنف على اختياره وتابع في بعض المسائل صاحب المحرر والرعاية وليست المذهب. كم عدد هذه المسائل الكثيرة؟ هناك مشروع أكاديمي علمي عنوانه المسائل التي حكى فيها سراج الدين الدجيلي المذهب في الوجيز خلاف المعتمد عند الحنابلة جمعا ودراسة في جامعة أم القرى. وهذا البحث يعني هذا المشروع قسم على 4 طلاب، وقد اطلعت على الباحث الرابع، فكان عدد المسائل التي جمعها هذا الطالب الرابع 42 مسألة خالف فيها الوجيز المذهب المعتمد الذي صححه الإمام المرداوي واعتمده المتأخر. فإذا ضربنا هذا العدد في 4 فيكون ما خالف فيه الوجيز المعتمد من المذهب قرابة 70 و100، يعني 170 مسألة، وهو عدد كثير كما قال الإمام المرداوي. هذا ما يتعلق بكتاب الوجيز. النقطة الثالثة وثالث هذه الكتب التي صرحت بالتصحيح، وكذلك قال المرداوي وكذلك التذكرة لابن عبدوس فإنه بناها على الصحيح من الدليل، حيث قال في مقدمته ابن عبدوس قال في مقدمته اخترت فيه مما رجحه الدليل ما يغني الطالب غالبا عن الكتاب الطويل. هذا ما قاله ابن عبدوس في مقدمته. طبعا كتاب التذكرة لابن عبدوس هذا هو تحقيق أيضا أبي جنة، حقق هذا الكتاب. وابن عبدوس هذا هو ابن عبدوس هو المتأخر. وطبعا أبو جنة في مقدمة التحقيق هنا، أبو جنة حفظه الله ونفع بعلمه، في مقدمة الكتاب ذكر أن صاحب ابن عبدوس المتأخر هذا لا تعرف له ترجمة، وإنما أقصى ما استطاع أن يعينه هو أنه مولود في القرن، قال هنا ابن عبدوس المتأخر القرن الثامن الهجري تقديرا، يعني أنه عاش في القرن الثامن، يعني من 700 إلى 800. لماذا؟ لأنه في داخل المتن قال واختار شيخنا ابن تيمية كذا، فعرف أنه من طلاب إيش، فعرف أنه من طلاب الشيخ ابن تيمية. طيب تنبيه، نلاحظ هنا أن المرداوي لم ينتقد كتاب التذكرة لابن عبدوس بمثل ما انتقد به كتاب الوجيز، يعني لم يقل المرداوي وفي التذكرة مسائل كثيرة ليست هي المذهب، فهل معنى هذا أن كتاب التذكرة لابن عبدوس خال منها؟ الجواب أن كتاب التذكرة لابن عبدوس ليس بخال منها، بل فيه مسائل كثيرة خالف فيها المشهور من المذهب، ولذلك هناك مشروع أكاديمي في الجامعة الإسلامية بعنوان المسائل الفقهية التي خالف فيها ابن عبدوس في تذكرته المشهورة من المذهب، وقد ذكرها المحقق أبو جنة في مقدمة تحقيقه لكتاب التذكرة لابن عبدوس أشار إليها ولم أطلع عليها الحقيقة، لم يسعفني الوقت في الاطلاع عليها. إذن كون المرداوي لم ينتقد كتاب التذكرة لابن عبدوس بأن فيه مسائل ليست المذهب اكتفاء من المرداوي بانتقاد كتاب الوجيز، فنقيس هذا على هذا. وقد يقال بأنه لم ينتقده لأن ابن عبدوس لم يبني كتابه على المشهور من المذهب بل على الأصح دليلا في نظره، فحينئذ لا يستدرك عليه بما لم يشترطه. أما صاحب الوجيز فبنى على الراجح من الروايات المنصوصة المتداولة بين الأصحاب، إذا فسرنا المتداولة بأنه ما اعتمدها جمهور الأصحاب، فصاحب الوجيز يعني اشترط أنه يأخذ بالمشهور من المذهب بناء إذا فسرنا بقولها المعنعنة المتداولة. طيب هذا ما يتعلق بكتاب التذكرة لابن عبدوس. قال في الكتاب الثالث النقطة الرابعة أو الكتاب الرابع، قال وكذلك ابن عبد القوي في مجمع البحرين، يعني وكذلك ابن عبد القوي في مقدمته صرح بالتصحيح، قال وكذلك ابن عبد القوي في مجمع البحرين، فإنه قال فيه أبتدئ بالأصح في المذهب نقلا أو الأقوى دليلا. مجمع البحرين هو شرح للمقنع، وهذا الكتاب ما زال مفقودا. ومما لاحظت ومما لاحظته من خلال مطالعتي في الإنصاف فيما يخص هذا الكتاب مجمع البحرين، لاحظت أن ابن عبد القوي يميل كثيرا إلى متابعة المجد في اختياراته، وقلت سأحصيها من الشاملة، فكتبت وتابعه في مجمع البحرين، فظهرت لي وقال المجد في شرحه وتابعه في مجمع البحرين ظهرت لي 20 نتيجة، وهذه من لفظة واحدة، يعني من لفظة واحدة، فكيف لو استقرأت فسوف أجد أكثر، ولو أني بحثت بأكثر من صيغة لهذه الكلمة ربما أجد أكثر. فالمرداوي كثيرا ما يقول قال المجد في شرحه كذا وتابعه في مجمع البحرين، وهذا مبحث لطيف، وهو ما هو تأثير المجد، مجد الدين ابن تيمية في الأصحاب بعده، لأن تأثير الشيخ الموفق ابن قدامة ظاهر في من بعده، لكن تأثير المجد يحتاج إلى إظهار وإبراز. وقد قرأت عنوان بحث محكم، الظاهر أنه بحث محكم في مجلة الفقه الحنبلي وأصوله، في فهرس مجلة الفقه الحنبلي وأصوله، بحث يتكلم عن تأثير المجد في المذهب الحنبلي، وهذا مهم لأنه يقال الشيخان الموفق والمجد، وكثير والموفق تأثير الظاهر وذكره مشهور، لكن المجد هو الذي يحتاج إلى إظهار وإبراز. طيب فربما يكون تسمية ابن عبد القوي لكتابه مجمع البحرين يعني به مجمع ترجيح الشيخين الموفق في المقنع والمجد في الشرح، يعني أنه سيريد ترجيح المجد في الشرح، وربما يعني به، وهذا ربما يكون هو الأقرب، وربما يعني به بمجمع البحرين هو متن الموفق وشرحه، سمى هذا بحرا وهذا بحرا. طيب واضح، ولكن الكتاب يعني ما لا زال مفقودا، فلا نستطيع يعني أن نرجح هذا أو هذا. النقطة الخامسة أو السادسة، قال وكذلك قال في نظمه، يعني قال ابن عبد القوي في نظمه أنه صرح بالتصحيح، فقال ومهما تأتى الابتداء براجح فإني به عند الحكاية أبتدي، فهذا تصريحه بالترجيح. وصاحب النظم هذا هو نظم المقنع ابن عبد القوي صاحب مجمع البحرين، نظم المقنع وزاد عليه من المغني والكافي والمحرر والمستوعب وغيرها من بعض الكتب. فهذا هو تصريح بالترجيح، وصرح أيضا بمنهجه في الترجيح، ولم يورده المرداوي، لأن غرضه هو إيراد لفظ الترجيح لا منهج الترجيح. يقول الناظم بن عبد القوي في بيان منهجه الترجيحي: وترجيح ما رجحت إما لكثرة المقين أو تصريح حبر بمقصدي، وترجيح ما رجحت إما لكثرة المقين أو تصريح حبر بمقصدي، يعني أنه يرجح بقول الأكثر أو الأعلى كما هو منهج المرداوي. فالمرداوي مسبوق بهذا المنهج وهو ترجيح بأكثر الأصحاب. ثم قال المرداوي أيضا: وكذلك ناظم المفردات فإنه بناها على الصحيح الأشهر، وهذا مر معنا في المجلس الماضي أو قبله. قال عز الدين العمري المقدسي: بنيتها على الصحيح الأشهر عند أكثر الأصحاب أهل النظر. فنلاحظ أن المرداوي أيضا هنا أخذ الشاهد بس، وهو أنه صرح بأنه سيبني كتابه على الصحيح، على الصحيح الأشهر، ولم يذكر إيش المنهج. قال: بنيتها على الصحيح الأشهر، هذا ما استشهد به المرداوي، وأضاف قال: بنيتها على الصحيح الأشهر عند أكثر الأصحاب أهل النظر. الكتاب الذي بعده الذي صرح بالتصحيح قال: وكذلك الخلاصة لابن منجى فإنه قال فيه: بين الصحيح من الرواية والوجه. وهذا أيضا ابن المنجى هو الذي سبق أن ذكرناه بأنه هو بداية المتأخرين عند المرداوي، وهو وجيه الدين أبي المعالي ابن المنجى شيخ ابن قدامة، شيخ ابن قدامة المولود عام 1950 والمتوفى 606، وهذا الكتاب ما زال مفقودا. قال في الكتاب الأخير المرداوي في من صرح بالتصحيح قال: وكذلك الإفادات بأحكام العبادات لابن حمدان فإنه قال فيها: أذكر هنا غالبا صحيح المذهب ومشهورة وصريحة ومشكورة والمعمولة عليه عندنا والمرجوع غالبا إليه. وهذا الكتاب أيضا مفقود، وهنا صرح ابن حمدان بأنه سيذكر فيه الصحيح، فصرح في مقدمته بأنه سيصحح المذهب. طيب، النقطة الأخيرة الإمام المرداوي هنا ذكر هذه الكتب لأنها صرحت في مقدمتها بالتصحيح. طيب، هل هناك غيرهم صرحوا بالتصحيح؟ الحقيقة أني استقرأت استقراء سريعا من خلال ماذا؟ من خلال هذا الكتاب اللي سبق أن ذكرناه في أكثر من مرة، اللي هو التصحيح الفقهي المذهبي. فإن الدكتور عبد الرحمن الأهدل في يذكر الكتب ويذكر فيها المقدمة نص التصحيح، إذا كان صرح بالتصحيح فإنه يذكر فيها. فاستقرأت كتب الأصحاب فوجدت بأن المرداوي أيضا ترك تقريبا ثلاث أو أربع كتب صرحت بالتصحيح ولم يذكرها، منها القاضي أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين، ولا نريد أن نذكر نصه. ومنهم بدر الدين البعلي المتوفى سنة 78 و700، وهو صاحب مختصر الفتاوى المصرية في كتابه التسهيل في الفقه، حيث قال في المقدمة: فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام المبجل، إلى أن قال: جعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب. إذن قال صرح بالتصحيح، فقال: جعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب، فذكر بأنه سيصح المذهب وسيقدم ما اختاره معظم الأصحاب، فذكر منهجه في الترجيح. ومنهم أيضا ناظم الوجيز صرح بالتصحيح، ومنهم أيضا المنور في راجح المحرر، فإنه قال: وسميته بالمنور في راجح المحرر، فصحح بأنه سوف يرجح ما أطلقه صاحب المحرر. طيب، إذن نختم بأن الإمام المرداوي هنا قبل أن يذكر منهجه في التصحيح أو المصادر التي بنى عليها تصحيح المذهب ذكر هذه الكتب التي صرحت في مقدمتها بالتصحيح. وهنا الإمام المرداوي رحمه الله تعالى نستطيع أن نقول بأنه كان ظاهريا، حيث أنه ذكر فقط هذه المصادر التي صرحت بالتصحيح في مقدمتها. طيب، التي المصادر التي لم تصرح بالتصحيح في مقدمتها، هل أنها ألفت لغير غرض التصحيح؟ قد يكون بعضها ألف لغرض التصحيح ولكنه لم يصرح بذلك في مقدمة، لأن هذا سيكون معلوما من خلال من يقرأ كتابه. فالمرداوي هنا يعني أرى أن فيه يعني نزعة ظاهرية، وأنه أراد أن يستقرئ ويذكر المسائل ويذكر الكتب أو المصادر التي صرحت بالتصحيح. هذا ما أحببت أن أتكلم عليه في هذا المجلس المبارك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.